السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع باب حدود الله وحقوقه من كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وما زلنا مع كلامه على ما ينبغي على الحكام وولاة الأمور من إقامة حدود الله عز وجل وعدم أخذ الرشوة لتعطيل حد من هذه الحدود. وقد تكلم شيخ الإسلام فيما سبق وذكر بعض الأحاديث في هذه المسألة، والليلة بإذن الله تبارك وتعالى نكمل ما ذكره شيخ الإسلام في هذا الباب. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين أن الرجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. فقال صاحبه وكان أفقه منه: نعم يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال: إن ابني كان عسيفا في أهل هذا، يعني أجيرا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإن على امرأة هذا الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغض يا ونيس على امرأة هذا فاسألها، فإن اعترفت فارجمها. قال: فسألها فاعترفت فرجمها. قال: ففي هذا الحديث أنه لما بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحد عنه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفع المال إلى صاحبه، وأمر بإقامة الحد، ولم يأخذ المال للمسلمين من المجاهدين والفقراء وغيرهم. وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لا يجوز. نعم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الحديث، حديث الرجلين اللذين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قضية جرت بينهما، وهي أن أحدهما وكان أعرابيا كان له ابن يعمل عسيفا عند آخر، والعسيف هو الأجير كما قال الإمام مالك رحمه الله، وقيل العسيف هو الأجير المستهان به. فزنى هذا العسيف بامرأة هذا الرجل، فسأل: ما حكم هذا الذي أتى به ابني؟ فقال له: على ابنك الرجم. فافتدى ولده بمائة شاة ووليدة، مائة شاة ووليدة، الوليدة اللي هي المملوكة أو الجارية. ثم سأل أهل العلم فأخبروه أن الرجم على امرأة هذا الرجل، وأما ابنه فليس عليه رجم، وإنما عليه جلد وتغريب سنة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة أي المئة شاة والخادم رد عليك. وهذا هو محل الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا المال الذي أخذه زوج المرأة بغير حق، رده مرة أخرى على الدافع، لأنه إنما أخذه في مقابل افتداء هذا الولد من الرجم، فكان في ذلك تعطيل لحكم الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا: لأقضين بينكم بكتاب الله. ما المراد بكتاب الله في هذا الحديث؟ هل المراد القرآن الكريم؟ الجواب لا، لأن القرآن الكريم ليس فيه أن هذا الولد يغرب وهذه المرأة ترجم، لأن ذلك نسخ. وإنما المراد بكتاب الله عز وجل أي ما كتبه الله تبارك وتعالى وقضاه وحكم به. فكتاب الله عز وجل يطلق على ما فرضه الله عز وجل وعلى ما أوجبه الله تبارك وتعالى، فيتصرف على وجوه، كما في قوله تبارك وتعالى: كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام. والشاهد كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على هذا الرجل ما دفعه ليفتدي ولده من الرجل. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الترافع إلى السلطان الأعلى فيما قد غيره من هو دونه جائز إذا لم يوافق الحق، لأن هذا الرجل لما سأل في أول مرة قيل له: على ابنك الرجم. فلما أخبر مرة أخرى أن ابنه عليه الجلد ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وجد أن ما أفتي به أولا لا يوافق الحق. فذلك كل صلح تم بين اثنين على خلاف السنة فإنه مردود، كل صلح تم بين اثنين على خلاف السنة فإنه مردود عليهما. وكذلك فيه أن ما قبضه الذي قضي له بالباطل لا يصلح له أن يكون ملكا، يعني لا يدخل تحت ملكه. وفيه أن العالم قد يفتي في مصر فيه من هو أعلى منه، لأن هذا الرجل سأل بعض أهل العلم فقالوا له: الرجم على امرأة هذا وعلى ابنك الجلد، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم. فسأل من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض الفوائد، ومنها أنه جائز للخصم أن يقول للحاكم أي للقاضي: اقضي بيننا بالحق، أو اقضي بيننا بكتاب الله. فهذا جائز، بس بشرط ألا يكون هذا على سبيل التعريض، يعني لا يكون هذا على سبيل التعريض بأنه ظالم. أما إذا ذكره بالله عز وجل وقاله: اقضي بيننا بكتاب الله، كما قال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي إلا بكتاب الله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأجمع على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارد والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد مال سحت خبيث. قال: وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس إنما هو لتعطيل الحد بمال أو جاه، وهذا من أكبر الأسباب التي هي فساد أهل البوادي والقرى والأمصار من الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين وأهل الأهواء كقيس ويمن وأهل الحاضرة من رؤساء الناس وأغنيائهم وفقرائهم وأمراء الناس ومقدميهم وجندهم، وهو سبب سقوط حرمة المتولي وسقوط قدره من القلوب وانحلال أمره، فإذا ارتشى وتبرتل على تعطيل حد ضعفت نفسه أن يقيم حدا آخر، وصار من جنس اليهود الملعونين. قال: وأصل البرتيل هو الحجر المستطيل، سميت به الرشوة لأنها تلكم المرتشي عن التكلم بالحق كما يلكمه الحجر الطويل، كما قال كما جاء في الأثر: إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من القوة. قال: وكذلك إذا أخذ مال للدولة على ذلك مثل هذا السحت الذي يسمى التأديبات، ألا ترى أن الأعراب المفسدين إذا أخذوا مالا لبعض الناس ثم جاءوا إلى ولي الأمر فقادوا إليه خيلا يقدمونها له أو غير ذلك، كيف يقوى طمعهم في الفساد وتنكسر حرمة الولاية والسلطنة وتفسد الرعية؟ قال: وكذلك الفلاحون وغيرهم، وكذلك شارب الخمر إذا أخذ فدفع بعض ماله كيف يطمع الخمارون فيرجعون إذا أمسكوا أن يفتدوا ببعض أموالهم فيأخذها ذلك الولي سحتا لا يبارك فيها والفساد قائم. قال: وكذلك ذو الجاه إذا حموا أحدا أن يقام عليه الحد مثل أن يرتكب بعض الفلاحين جريمة ثم يأوي إلى قرية نائب السلطان أو أميره فيحمي على الله ورسوله، فيكون ذلك الذي حماه ممن لعنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. قال: فكل من آوى محدثا من هؤلاء المحدثين فقد لعنه الله ورسوله. قال: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويده واعتاض عن المجرمين بسحت من المال يأخذه، لا سيما الحدود على سكان البر، فإن من أعظم فسادهم حماية المعتدين منهم بجاه أو مال، سواء كان المال المأخوذ لبيت المال أو للولي سرا أو علانية، فذلك جميعه محرم بإجماع المسلمين، وهو مثل تضمين الحانات والخمر، فإن من مكن من ذلك أو أعان أحدا عليه بمال يأخذه منه فهو من جنس واحد. قال الشارح رحمه الله تعالى: شيخ الإسلام رحمه الله بالغ في هذا لأنه مهم، ولعل هذا موجود في زمنه كثيرا، أي أن الولاة يأخذون المال السحت على تعطيل الحدود، نسأل الله العافية، وهذا لا شك أنه من السحت ومن كبائر الذنوب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمال المأخوذ على هذا يشبه ما يؤخذ من مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب وأجرة المتوسط في الحرام الذي يسمى القواد. في بعض النسخ أو النسخة التي معي علق الشيخ رحمه الله على حديث الرجلين اللذين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل الأول لم يقل هذا، فالشيخ رحمه الله اختصره اختصارا مخلا. الأول قال: أنشدك الله ألا قضيت بيننا بكتاب الله. فرق بين هذا وهذا، لأن العبارة الأولى شديدة، أنشدك الله، هل الرسول يحتاج إلى أن ينشد الله للحكم، أن ينشد الله للحكم بالحق؟ يعني الشيخ بيقول إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله اختصر الحديث اختصارا مخلا، لأن أحد الخصمين ناشد النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنشدك الله، لكن الصحيح أن هذه رواية وهذه رواية، وأن شيخ الإسلام تيمية ذكر رواية صحيحة في الصحيحين وليس فيها هذا اللفظ، فهذا ليست مؤاخذة صحيحة على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأنه ذكر اللفظ من الصحيحين ولم يذكر اللفظ الذي أشار إليه الشيخ، لأن هذا الحديث روي في مواطن كثيرة من البخاري، فاختار يمكن الشيخ الإسلام تيمية الموطن الأول أو الثاني في الصحيحين أن الرجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما اقضي بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقهما أجل يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. ده هو الرواية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. من جملة الفوائد في هذا الحديث أن القاذف لا يقام عليه الحد إلا إذا طلب المقذوف، وهذا واضح في كون هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن ابني هذا كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، هذا قذف، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه حد القذف، ولعل في ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة هذا الرجل فاعترفت، فإذا اعترفت بالحد فإن القاذف لا يحد، أما لو أن هذه المرأة نفت أن يكون هذا الرجل زنى بها لكان واجبا أن يقام حد القذف على هذا الرجل، وهذا بالإجماع أنه إذا لم يطلب المقذوف إقامة حد القذف فإنه لا يقام عليه، لا يقام عليه حد القذف لأنه حق المقذوف، ربما يأتي هذا المقذوف ويقر أو يأتي ويسقط حقه يقول أنا متنازل، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه حد إيه؟ حد القذف. وفيه أيضا من الفوائد استماع القاضي من أحد الخصمين وصاحبه غائب وفتياه له دون خصمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتى هذين الرجلين والمرأة غائبة، وكانت المرأة أحد الخصمين، لكن هناك فرق طبعا بين الفتوى والحكم، يعني إذا أفتى شيء وإذا حكم شيء آخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يفتي صلى الله عليه وسلم أن كذا كذا، ثم بعد ذلك الحكم لما أرسل صلى الله عليه وسلم أنيسا رضي الله عنه إلى امرأة هذا الرجل فسألها، فإن أقرت هذه المرأة بأنها بالفعل زنت فيقام عليها الحد، وبالفعل أقرت بذلك، ولو أن رجلا قال أنا زنيت بفلانة وجاءت المرأة وقالت لم يحدث، فإذا طالبت بإقامة حد القذف عليه يقام عليه حد القذف إلا أن يأتي ببينة، لأن هنا لا في إقرار ولا في بينة، إذا أتى بالبينة فإنه يقام عليها الحد حد الزنا، أما إذا لم يأتي بالبينة فنسأل المرأة هذه هل تقرين بذلك، فإن قالت لا أقر يبقى إذن هو الآن كاذب ويقام عليه حد القذف. نعم. قال رحمه الله تعالى والمال المأخوذ على هذا يشبه ما يؤخذ من مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب وأجرة المتوسط في الحرام الذي يسمى القوات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث. رواه البخاري. قال: فمهر البغي الذي يسمى حضور الكحاب، وفي معناه ما يعطاه المخنثون الصبيان من المماليك أو الأحرار على الفجور بهم، وحلوان الكاهن مثل حلاوة المنجم ونحوه على ما يخبر به من الأخبار المبشرة بزعمه ونحو ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثمن الكلب خبيث، هل هو الكلب المحرم اقتناؤه أم الكلب المباح اقتناؤه؟ قال: الجميع، بل حمله على الثاني أوضح، لأن المحرم اقتناؤه ليس في أيدي الناس، والكلب المباح استعماله ككلب الصيد والماشية والحرف، لأنه ورد بالاستثناء إلا كلب صيد، فإنه ليس بخبيث. الثاني فإنه إيه؟ ليس بخبيث، ليس بصحيح، أنا بخبيث، لا ليس بصحيح، شاذ ويعمل به. يقول الشيخ رحمه الله: ثمن الكلب الخبيث، أي الكلاب؟ أي الكلاب؟ هل هو الكلب الذي يحرم اقتناؤه؟ لأن الكلاب الأصل عدم اقتنائها لورود النهي عن ذلك، وبيان أن من يقتني كلبا غير كلب حرث أو صيد فإنه ينقص من أجره كل يوم قراط، هذا هو الأصل. لكن يجوز الإنسان هو يقتني كلبا للصيد أو للحرث أو للحراسة عامة. فالشيخ يقول: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، هل هو في جميع الكلاب أو في نوع معين ويستثنى من ذلك ما يجوز اقتناؤه؟ لأن ما جاز اقتناؤه ظاهره أنه يجوز تداوله، لكن الشيخ رحمه الله يقول بالعكس، ويرد على من أجاز بيع كلب الصيد، يقول الذي يتداول هو الذي في أيدي الناس، الذي يتداول هو الذي في أيدي الناس، فحمله عليه أولى. يعني إذا كان هذا الكلب كلب شارد، كلب شارد مش تحت إيدي، كيف أبيعه أصلا؟ لأنه مش في إيدي، إنما الذي تحت اليد هو كلب الصيد أو كلب الحرس أو كلب الحراسة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، فيتنزل على ما تحت اليد، لأن هو اللي ممكن الإنسان يبيعه، إنما هيبيع كلب هو ماشي في الطريق، فيقول هذا عام في جميع الكلاب. ثم يذكر يقول: وما ورد من الاستثناء إلا كلب صيد فإنه ليس بصحيح، شاذ ولا يعمل به. يقول هذه لفظة شاذة ولا يعمل بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني، يقول مهر البغي خبيث، الباغية الزانية التي تؤجر نفسها على الزنا، هذه أيضا مهرها خبيث. البغي، البغي مش الباغية، البغي ولا يجب لا الزاني. قال: يقول مهر البغي خبيث، البغي والعياذ بالله الزانية التي تؤجر نفسها على الزنا، هذه أيضا مهرها خبيث. والمراد بمهرها أي أجرتها، وإلا فهو ليس بمهر، لكن شبه بالمهر لأنه يؤخذ على الاستمتاع بالفرج كالمهر في النكاح الصحيح. الثالث، حلوان الكاهن، الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، هذا الكاهن حلوانه ما يعطاه على ما يخبر به من البشائر حين يتكهن، فيعلن بخير للمخاطب أو بشر لعدوه، فإذا ذهب إلى الكاهن وقال: ما تقول في هذا العام؟ قال: سيكون عز لك وذل لأعدائك، سيحطم عدوك وسترقى فوق الثري أنت. قال: فهو ملك من الملوك مثلا، ماذا سيفعل هذا المبشر؟ سيعطيه مالا كثيرا، وهذا حلاوة أخذه الكاهن بغير حق. قال: على كل حال، حلوان الكاهن ما يأخذه على كهانته، وهو إخبار على المستقبل. نعم. عندكم نقص هنا شوية. قال الشيخ رحمه الله بعد قوله وهذا حلاوة أخذه الكاهن بغير تعب، يقول ولكن إذا مضى العام ولم يحصل شيء من ذلك فهو كما قال القائل الذي باع لفلاح فسيل أي غرس، غرس نخل، على أنه من النخل الطيب، فلما أثمر وإذا هو فحل ليس فيه ثمر، فجاء الفلاح وقال كيف غششتني؟ قال والله ظننت أنك تموت أنت أو أموت أنا أو يموت الفسيل. يعني هو الشيخ طبعا بيتكلم على الكاهن اللي هو بيقول للملك أو للرئيس هذا العام سيكون عام عز لك وعام رخاء وكذا وكذا، يقول إذا مضى العام ولم يحصل شيء من ذلك ماذا سيقول؟ يقول يعني في المثل إن واحد باع على فلاح صغار النخل، قال له خذ هذا النخل وهو نخل إن شاء الله يثمر التمر، بعد ما النخل كبر وجده لا يثمر، فلما جاءه وقال له ليه غششتني؟ قال أنا غشيتك وأنا قلت على ما يكبر النخل إما أنت تكون مت، مش هتيجي تقول لي أو أنا مت، فمش هتيجي تسألني لا أنا مت أو الفسيل نفسه يموت، يبقى مش هنتقابل إحنا الثلاث، ما كنتش أعرف إن الموضوع هيوصل لكده. يقول لو علمنا أنك سوف نحيا جميعا وتعرف لأخبرتك بالواقع. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمال يأخذه كان بمنزلة مقدم الحرامية الذي يقاسم المحاربين على الأخيفة، وبمنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على فاحشة، وكان حاله شبيها بحال عجوز السوء امرأة لوط التي كانت تدل الفجار على ضيفه التي قال الله تعالى فيها فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وقال تعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، قال فعذب الله عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب قوم السوء الذين كانوا يعملون الخبائث، وهذا لأن هذا جميعه أخذ مال للإعانة على الإثم والعدوان، وولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا هو مقصود الولاية. قال الشارح رحمه الله تعالى يريد أن هذا أعظم مقصود للولاية، وإلا فإن الولاية أعم من ذلك، الولاية هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستتاب الأمن وإقامة الحدود وجهاد الأعداء وحفظ بيت المال وغير ذلك أشياء كثيرة. وغير ذلك أشياء كثيرة. وجهاد الأعداء وإيه؟ وحفظ بيت المال. وحفظ بيت المال. حفظ هنا متولي بيت المال. وتولي بيت المال. طيب ماشي تمشي برضه. قال لكن من أهمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو قال قائل بأن الولاية هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو قال قائل بذلك لم يكن بعيدا، لأنه من المعروف أيضا أن يقيم الجهاد ومن المنكر أن يسكت عن المنكر، لأن مضمون الولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكيف إذا كان الولي يسكت حدود الله بأموال مأخوذة ثم هل يأخذها لمصلحة المسلمين؟ قال الغالب أنه يأخذها لنفسه. نعم. يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعلق على كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله حيث قال أن ولي الأمر ينبغي عليه أن ينكر المنكر ويقيم الحدود إلى آخره، ثم قال وهذا مقصود الولاية، فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله